فيه مجموعة من الأسئلة بعضها مرتبط بالدرس وبعضها يعني ليس بعيدا عنه. يقول أحد الأخوة: لو تكرمتم وشرحتم لنا معنى اللطمة، يعني اللطمة كما يقول كف يعطيه على وجهه، يعني يضربه على أحد خديه، هذه هي اللطمة، يعني يضربه على وجهه. الأخ يعني أشكل عليه يقول: معنى اللطمة لا يقتص منها منفردة، لأن اللطمة ينظر ماذا يترتب عليها، إن كانت مجرد لطمة وذهبت فهذه ليس فيها قصاص، وإن ترتب عليها ذهاب سمع أو ذهاب بصر ففيها دية كما هو معلوم، لو ذهب سمعه ففي السمع دية، ولو ذهب ماذا أيضا بصره ففيها دية وغير ذلك، ترتب عليها الحاق وضرب بشيء الآخر نعم، لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان فيعتدي الآخر ويلطمه، لا، هناك ما يعرف بالتأديب الذي هو التعزير، يرفع أمره إلى القاضي ويؤدبه، ليس معنى هذا أن الأمر يسقط عنه. السؤال الآخر يقول الأخ: هل الخلع، هل في الخلع خلاف في كونه يعد فسخا أو طلاقا، وما الفائدة إذا عددناه فسخا؟ لو قال وما الفائدة إذا عددناه طلاقا، هذا هو اللي كان ينبغي أن يقول. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء على أنه فسخ، وإذا كان حصل فسخ فإنه لا يجوز للزوج ماذا أن يرجع إليها إلا بموافقتها شريطة أن يرد إليها ذلك الشيء ويصطلحان كما مر. أما لو قلنا بأنه طلاق كما هو رأي البعض وأنه طلقة، فإنه ممكن ماذا أن يرجع إليها إذن، لكن قالوا بأنها طلقة بائنة، بعضهم الذين قالوا بأنها طلقة قالوا هي طلقة بائنة، يعني لا يرجع إليها إلا بإذنها، كما لو كان طلاقا رجعيا وانتهت العدة فإنه يكون خاطبا من الخاطبين. الصحيح أن الذين قالوا بأنه فسخ قالوا ما الفائدة إذا كان طلاق، هي أصلا ما طلبت الفسخ يعني في الخلع إلا لتخلص من ذلك الرجل، لأنها رأت منه أذى، وربما أيضا هي رأت أنها لا تستطيع ماذا أن تقوم بحقوقه، كامرأة ثابت بن قيس عندما قالت يعني لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وجدها باقية عند حجرته، فقالت: يا رسول الله لا أنقم على ماذا ثابت بن قيس بخلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني تخشى ألا تؤدي حقوقه، يعني لا تؤدي حقوق العشرة فتعذب بذلك، لأن الرسول يقول: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء، قيل: يا رسول الله يكفرن؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل ثم رأت شيئا، يعني ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن يكفرن العشير، إذن ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة. فالرسول قال له: أتردين عليه حديقته؟ في بعض الروايات أنه كان يضرب، عرف بالضرب، وفي بعض أنه رأته مع مجموعة من الرجال وكان قصير القامة فقل في عينها فخشيت لا تؤدي حقوق، انكشف الخدر يعني، وكانوا يقفرعته بين آخرين. المهم هناك كلام، المهم أنها فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فبعض الروايات قال له: طلقها طلقة، هذه حجة الذين قالوا بأنه طلع، وفي بعضه أنه فرق بينهما. هنا الأخ يسأل يقول: أرجو أن توضح لنا مسألة استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات، لم يجب القصاص لأنه تلف من جائز وغيره. أول الإنسان له حق على إنسان، قصاص فيما دون النفس، وما دون النفس لا يقتص منه بالسيف. إذن حديدة حادة أو موسى، الموسى الذي تعرفونه لأنه تتحكم فيه فيصل ماذا المنفذ للعقوبة للاستيفاء، يتحكم بذلك في يده، لكن وجد أن تلك الحديدة مسمومة، إذن فيها تعدي، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقولون هنا لا يكون فيه قصاص لأن الحديدة مشروعة، طرأ عليها أمر آخر ألا وهو السم فيتساقطان، إن ترتب عليه ضرر فإنه يؤخذ منه مقابله، هذا هو المراد. يقول الأخ: لو قتل رجل الجاني بغير إذن أمر الورثة، قصده لو قتل رجل من الورثة من ورثة الدم الورثة وهو وارث ماذا يلزمه تجاههم؟ هذا يرجع إليهم. أولا إن كان بعضهم قد عفى وقام وقتلوا ففيه التفصيل الذي مر بنا، إن كان لا يعلم بالعفو فلا شيء عليه ولكن عليه الدية، وإن كان تكون لهم إلا إذا عفوا، وإن كان لا يعلم بذلك فلا قصاص. إذن المسألة فيها تفصيل، لكن لو قتله ولم يعفو فليس عليه قصاص وليس في ذلك شيء، لكن هو خالف ما ينبغي أن يفعل لأنه ما كان له أن يقيم ذلك إلا باستئذان وأن يكون تحت أيضا سلطة الحاكم. يقول لو كان أحد الورثة مجنون هل يقام القصاص؟ احنا نقول لو كان أحد الورثة مجنونا أو صغيرا وغائبا هل يقام القصاص؟ الجواب لا، لا يقام. لكن هناك من يرى أنه يقام كما مر بنا وهم المالكية والشافعية يرون أنه يقام إذا وجد الكبير لأن هذا فيه تعطيل، لكن المجنون لو طال به الجنون فقالوا يقام القصاص. هذا مر بنا في درس متقدم ليس ببعيد. يقول الأخ توفي والدي يعني هذا وأنا بعيد عنه بسبب سكني في المدينة وطلبي العلم، فأرجو منكم أن تدعون له بالمغفرة. يعني الأخ كأنه متأثر بأنه توفي والده وهو ليس بحضرته. الحمد لله ما دمت يعني أنت لا مشغول بطلب العلم، وطلب العلم فضيلة كما تعلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له بطريقا إلى الجنة، وبخاصة إذا كان والدك قد أذن لك يعني رخص لك في ذلك الأمر وكان راضيا بذلك الأمر، فأنت إن شاء الله تثاب لأنك مشغول بعبادة، لأن طلب العلم عبادة. وأيضا أنت ببلد طاهر في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جاءها رغبة فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن تركها رغبة عنها أبدلها الله خيرا منه. فأنت تعلق قلبك في هذه البلاد وأيضا تحضر دروسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقتدي بالسلف الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد والدك بواسع رحمته. وأيضا يعني عليك أيضا أن تصبر وأن تحتسب، ونقول أعظم الله أجرك. يقول الأخ لو تكررتم وشرحتم لنا اللطمة، مرت فيه سؤال جاء أخيرا أبحث عنه أظنها العفو، تذكره؟ هل العفو عن العرض كالعفو عن الدم؟ نعم، يعني إنسان سب إنسان، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أظن بقي سؤال، يقول من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار. من كانت له مظلمة عند أخيه من عرض، انظروا الرسول نص من عرض أو مال، يعني تكلم في عرضه رماه بشيء، من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من عمل المعتدي وأعطي للآخر، حتى إذا لم يبق من عمله شيء وبقيت من سيئات ذلك شيء أخذ من سيئاته وطرح ألقيت عليه فطرح في النار. هذا من أخطر الأمور. بعض الإخوة هداه الله تجد أنه يتساهل في أمر الكلام في حقوق الناس أو التعدي عليهم أو يقترض شيئا ثم يسكت عليه، وأنت لا تدري ربما تخترمك المنية. هذه من أكثر الأمور التي يتساهل بها بعض الناس. والشهيد أيها الإخوة يغفر له كل شيء، الشهيد تعلمون مكانته، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يغفر له. وصلى الله عليه وسلم.